قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، وقوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة وال قال فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. هذا معنى كلام ابن القيم. وقال والشر يقال على الألم وعلى ما يفضي إليه. وقوله لم يضره شيء قال المصنف فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. انتهى الباب. لا إله إلا الاستعاذة بالله من جملة دعائه، استعاذة واستعانة واستغاثة واستنصار. الله أمر عباده بالاستعاذة به من كل شر، كما في السورتين المعوذتين فيهما الاستعاذة به تعالى من كل شر، من جميع الشرور. والاستعاذة بالمخلوق الذي لا يقدر على شيء كالاستعاذة بالأصنام، استعاذة بالأموات بالغائبين، هو نوع من دعائه. فإنهم لا يعلمون الغيب ولا يقدرون، لكن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه كإنسان حاضر يمكن أن يجير، يمكن يدفع عن الخائف، يدفع عنه العدو، فهذا من كما يقال في الاستعانة. إنسان لا بأس أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، حي الحاضر، أو يستغيث به، وكذا أن يستعيذ به، كلها طلب العون والمدد وطول الحماية والدفع. الله. فالاستعاذة بالأموات والأصنام والغائبين كالاستغاثة بهم ودعائهم. فذلك من الشيطان. والاستعاذة بالله من الشيطان ومما أمر به سبحانه شرع مما ينذرنك من الشيطان نظم فاستعذ بالله. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ومن الاستعاذة الشركية استعاذة الإنس بالجن، ومن الاستعاذة الإيمانية ما جاء في هذا الحديث وهو الاستعاذة بكلمات الله. كلمات الله هي من صفته من كلامه وليس بمخلوق. الاستعاذة بكلماته كالاستعاذة بعزته، استعاذة بعزته. استعاذة به استعاذة بصفاته كالتوسل بصفاته، وليس هو كدعاء الصفة. دعاء الصفة حرام، ما يجوز أن تقول يا رحمة الله، يا كلمات الله، لا يجوز، لأن هذه يشعر بأن الصفة يعني لها استقلال، تسمع تفعل. أما الاستعاذة بكلماته كالاستعاذة بعزته، هو نوع من التوسل به، مثل أعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. نعم بارك بعده. نعم يا نار. رحمه الله تعالى الوجه 16 أن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه غير العلم قد أقروا هم بفسادها، فإنه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله وأما صلى الله عليه وسلم وأما شبيه معنى الأمر والنهي بالإرادة والكراهة ومعنى الخبر بالعلم، والأول باطل لما ثبت في خبر. وأما شبيه معنى الأمر تشبيه لعلها صلى الله عليه وسلم وأما تشبيه معنى الأمر والنهي بالإرادة والكراهة ومعنى الخبر بالعلم، والأول باطل لما ثبت في خلق الأفعال وإرادة الكائنات وإرادة الكائنات أن الله قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد، فواجب أن يكون معنى افعل ولا تفعل في حق الله يفعل ما فواجب أن يكون لا قد يأمر أن الله قد يأمر بما لا يريد وينهى بما لا يريد، أي الإرادة الكونية، أما ما أمر به فهو مراد له بالإرادة الشرعية، لهذا لا بد من مراعاة التقسيم، فقد يأمر بما لا يريد كونه فتساوي بما لا يريد، أي بما لا يشاء، ولا يقال إن ما أمر الله به لم يرده هكذا بإطلاق. وقد يريد وقد يشاء ما لا يريد بالإرادة الكونية أو ما لا يحب، والواضح أن لا تلازم بين المشيئة والمحبة، هذه أوضح، لأن المحبة ما فيها انقسام، ما تنقسم. نعم بعده. صلى الله عليه وسلم. ووجب أن يكون معنى افعل ولا تفعل في حق الله شيئا سوى الإرادة، افعل أو لا تفعل شيئا سوى الإرادة، الإرادة يعني سوى المشيئة. نعم وذلك هو معنى الكلام. نعم. والثاني باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه. أيوة كذب. نعم. فإذا الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه الأمور. طيب. وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب. وهذا سبحان الله. من يدى الخبر يمكن يقال، لكن خبر الله دائما مطابق لعلمه، أما خبر المخلوق فقد يطابق علمه وقد لا يطابق، وقد يكون التباين معلوما له وهو الكاذب، وقد يكون غير معلوم وهو من يظن صدق نفسه. نعم. صلى الله عليه. وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في محصوله أيضا، حيث جعل معنى الخبر هو الحكم الذهني الذي انفردوا بإثباته دون سائر العقلاء. أن الخبر معنى الخبر هو الحكم الذهني. أن الخبر، وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في محصوله أيضا، حيث جعل معنى الخبر هو الحكم الذهني الذي انفردوا بإثباته دون سائر العقلاء. نعم. سلام عليك. وأما أبو المعالي ونحوه فلم يذكروا دليلا على إثبات كلام النفس وما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوا كلام النفس يعني كلام النفس. نعم. بعد سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير للإرادة، وذلك إن دل فإنما يدل على أن معنى الأمر غير الإرادة، لا يدل على أن معنى الخبر غير العلم. معنى الأمر غير الإرادة لا يدل على في الأصل. يقول لا دل، يقول غير الإرادة لا دل، بدل يدل لا. أن كون الأمر بس تقرأ أن كون الأمر غير الإرادة لا يدل على أن معنى الخبر غير العلم. نعم. هذا كان كل علّه أن كون الأمر. نعم. صلى الله عليه. نعم. لكن استدل على ثبوت التصديق النفساني بأنه مدلول المعجزة، ولم يبين أنه غير العلم. بسم الله لا تعود بالله. نعم. فيقال لهم أنتم مصرحون بنقيض هذا، وهو أنه يمتنع بثبوت الحكم الذهني على خلاف العلم. إيش؟ صلى الله عليه. فيقال لهم أنتم مصرحون بنقيض هذا، وهو أنه يمتنع بثبوت الحكم الذهني على خلاف العلم، وأنه إن جاز وجوده فليس هو يمتنع ثبوت الحكم الذهني على خلاف العلم، وأنه وإن جاز وجوده فليس هو كلاما على التحقيق. وإذا نفيتم وجود هذا الحكم الذهني المخالف للعلم أو كونه كلاما على التحقيق امتنع منكم حينئذ إثبات وجوده ودعوى أنه هو الكلام على التحقيق، وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق لله بأن الكلام لله بأن الكلام النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب العلم لله وامتناع الجهل. الكلام النفساني يمتنع وامتناع الجهل. نعم. قال في نسخة فيه لوجوب لوجود. نعم. أحسن الله. نعم. وهذا الدليل قد ذكره جميع أئمتهم حتى الرازي ذكره، لكن قال إنما يدل على صدق الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدالة عليه. وإن جاز أن يتصف الحي بحكم نفساني لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه بل يعلم خلافه امتنع. بل يعلم خلافه امتنع حينئذ أن يقال الحكم النفساني مستلزم للعلم أو أنه يمتنع أن يكون بخلاف العلم فيكون كذبا. وهذا الذي قالوه تناقض في عين الشيء ليس تناقضا من جهة اللزوم، فإنهم لما أثبتوا أن معنى الخبر ليس هو العلم أثبتوا حكما نفسانيا ينافي العلم فيكون كذبا ويكون مع عدم العلم، ولما أثبتوا الصدق قالوا إن معنى الخبر الذي هو الحكم النفساني يمتنع أن يحقق بدون العلم أو خلافه فيمتنع أن يكون كذبا. قال أبو القاسم الأنصاري شيخ رعاية هذا رعاية الله عملك يدخلنا في مناقشات جديدة وعجيب. من معنى الناس مشغولون اقل يا عبد الرحمن شوي نعم تعال من الله عافيك نعم نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: مذاكرة العلم، تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. من لا يصدق. تصدق. نعم. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. قال الشيخ رحمه الله: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون وعلومهما فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. قال الشيخ رحمه الله: استكمال أدوات كل فن، لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. الفصل السادس: التحلي بالعمل. من علامات العلم النافع: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: أولا، العمل به. ثانيا، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. ثالثا، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. رابعا، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. خامسا، هجر دعوى العلم. سادسا، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. قال الشيخ رحمه الله: زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. فاحرص على هذه الحلية، فهي رأس ثمرة علمك. ولشرف العلم، فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر، ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. قال الشيخ رحمه الله: هذه فائدة عظيمة. فإن يعني بذل العلم والبيان والدعوة لا ينبغي أن يعوق عنه إعراض المعرضين وغلبة الشر والفسق، فإن هذا نوع من اليأس. والواجب هو البلاغ، أما حصول النتائج فهذا إلى الله. إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. والشيخ رحمه الله يقول إن هذه النظرة وهي ترك الدعوة والأمر والنهي لغلبة الهوى، إن هذا مطلب لهم، مطلب لذوي الفسق، لأنهم بهذا يكفيهم العالم والداعي والآمر، يكفيهم نفسه، هذا مطلب لهم أن يكف عنهم ولا يكثر عليهم ولا يناصحهم. هذه فائدة مهمة جميلة. سبحان الله. ولهذا في هذا العصر وفي غيره أكثر ما يضايقهم ويضيقون به ذرعا وتقوم الحرب بينهم مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين إلى الله والمبينين لشرع الله كما يشهد به الواقع. لا قديما وحديثا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعد هذا النص القصير بس. أحسن الله. نعم. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلب. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق. نعم. وضعف إفادة النصيحة. وضعف إفادة عدم الاستفادة من الناس. فيقول القائل ما ينفع من الناس ولا يستجيب أحد ولا ولا ولا. هذا مع أنه مو صحيح حتى ولو على فرض ساحته. نعم. وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. عن واجب الأداء والبلاغ. الواجب الواجب يجب على الإنسان أن يؤدي ما وجب الله عليه من الدعوة والبلاغ. نعم. فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر. طب انتهى. ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. لأنه إذا سكت أهل العلم سكت المبلغون لأحكام الله تم لهم ما يريدون. لهذا الصراع قائم بينهم وبين يعني أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر الصحف الآن الصحف المحلية دائما تستهدف ويفي يعني حرب مع هيئة الأمر بالمعروف مع الدعاة مع بعض العلماء إلى آخر. نعم. إلى هنا. صلى الله عليك. نعم في جاهد. نعم نعم يقول يا صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الدارقطني رحمه الله تعالى إثبات الصورة لله جل وعلا. قال حدثنا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب قال حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلقه على صورته. قال وحدثنا إسحاق ابن محمد بن الفضل الزيات قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال حدثنا علي ابن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا أبو إسحاق مهشل ابن دارم التميمي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته. قال وحدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر ابن بكر قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا المغيرة العقدي أحسن الله عليك قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أبي موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم على صورته فطوله 60 ذراعا. قال وحدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الطوسي قال حدثنا علي بن أشكاب قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل. قال وحدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد ابن أبي الزرفاء قال حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عز وجل. انتهى أحسن الله عليك. في هذه الحديث يستدل بها أهل السنة على إثبات الصورة لله، وهذا مبني على أن الضمير في قوله وعلى هذا فالضمير في قوله على صورته يعود إلى الله، يعني خلق الله آدم على صورته سبحانه، وليس المراد أن صورة آدم مثل صورة الله، فالله تعالى ليس كمثله شيء، لكن على صورته له وجه وسمع وبصر هكذا. ومن أهل السنة من قال بل الضمير يعود إلى آدم، إن الله خلق آدم على صورته هو، ويؤيد ذلك قوله في الرواية الصحيحة خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، يعني فلم يكن خلقه أطوارا بل خلقه متكامل الخلق على صورته. وأيد الأولون قولهم بالرواية التي فيها التصريح بإضافة الصورة إلى الرحمن، قالوا هذا يؤيد أن الضمير يعود إلى الله. والمشهور في خلاف في هذا الخلاف هو ابن خزيمة رحمه الله، وضاعف رواية على صورة الرحمة، وهذا الخلاف عندي ليس يعني أمره سهل، فإن ابن خزيمة وسائر الأئمة كلهم يتفقون على إثبات الصورة لله، وليس في الصورة يعني إثبات الصورة لله موقوفة على هذا الحديث. المختلف في معناه، بل ثبتت الصورة في حديث الحشر، حشر الناس، وأنه يقال لكل أمة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد تبقى هذه الأمة وفيها منافقون فيأتيهم الله في الصورة التي لا يعرفونه بها، يقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيتجلى لهم في صورته سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث إثبات الصورة، ولا ينكر الصورة إلا جهمي، فالذين ينكرون الوجه ينكرون الصورة، الذين ينكرون إثبات الوجه واليدين ينكرون الصورة، فإنكار الصورة باطل وهو من التعطيل، فلا يقول به إلا أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم بعض الأسئلة. نعم. يقول أحسن الله إليكم ما حكم تناول الأطعمة التي فيها ثوم أو بصل في ملحقات المسجد التي لم تعد للصلاة، وما تعلقات إذا كانت من المسجد فلا يجوز إذن، يعني إدخال البصل والثوم فيها، يعني ما دامت يعني تكون مأكولة وتؤكل في المسجد، إذا نهي آكل البصل والثوم عن دخول المسجد فكيف بدخوله الأطعمة التي فيها؟ لكن الطعام الذي ليس فيه يعني رائحة بينة مستهل، لأن الإنسان إذا أكل البصل والثوم تظهر له رائحة عنيفة خبيثة أكثر وأكثر. أما إذا كانت هذه الملحقات بس متصلة ببناء المسجد ولا تعد من المسجد كبعض الغرف التي تكون أبوابها خارج المسجد، فلعل هذه حكمها لا يشملها حكم. نعم. أحسن عليكم. يقول: وما تعلقات نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل؟ ما ندري في قصدك في التعلقات. تعلقات أن من أكلها ينهى عن غشيان المسجد لأنه يتأذى به الناس ويتأذى به الملائكة، هذا الذي ورد، وإلا فالبصل والثوم من المباحات، لكن من البقول المباحة ولله الحمد، لكن ينهى عنها لغيرها. فإذا كان الشخص لا يحتاج إلى حضور المسجد ولا حضور المجتمعات التي يتأذى بها، حتى مجتمعات الناس يتعذون الناس إذا أتيت يعني مجلس اجتماع، إذا الإنسان أكله وصار يتجشع أحيانا فإنه يؤذيهم بذلك. هذا هو التعلق اللي نعرفه. نعم. في البرية ما عليك والله، ما أرجو أنه ما يضر العرف أنه ما هم بيه. نعم. وقول وتعليله هناك فإن الملائكة تتأذى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك فضيلة الشيخ. رجل نحيف الجسم ذكر للطبيب نحافة جسمه وهل لها أسباب، فأعطاه الطبيب نوعا من الحبوب لفتح شهيته للأكل وقال: سيزيد وزنك ما يقارب 5 أو 7 كيلو. السؤال: هل هذا من تغيير خلق الله وجزاكم الله خيرا؟ ليس من تغيير خلق الله. نعم، كل الأدوية والأغذية قائمة على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من غرفة حديقة الروح يقول: في إحدى الغرف الصوتية الإسلامية تنقل فيها الدروس ونتناقش في بعض الأمور العلمية مع طلبة العلم في المسائل التي ليس فيها خلاف للفائدة، فقيل لنا إن هذه الغرفة دعوية وليست علمية، فهل الدعوة تنفصل عن العلم؟ ممكن إذا كانت دعوة فلا ينبغي يعني إدخال الخلاف يعني الخلاف وما يقتضيه من استدلال وأخذ ورد وجواب وتوجيه، لأن الدعوة ينبغي أن تتركز على دعوة عموم المسلمين إلى ما يجب عليهم من التمسك بشرائع الإسلام والثبات على الإسلام والرغبة فيما عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي عدة أسئلة، وهي: أولا، ما أدركه المسبوق مع الإمام، هل هو أول صلاته؟ أول صلاته، الصحيح أنه أول صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول كذلك: ما الحكم في من يلعب الكرة مع غيره على جائزة يدفعها أحد الطرفين؟ لا يجوز أخذ الجوائز على الكرة. نعم. ويقول كذلك: ما الحكم في من يقول إن سيد الاستغفار هو البطاقة الذكية لدخول الجنة؟ سبحان الله. هذا يعني من التعبير عن الأمور الشرعية بالأمور الحسية، ولا ينبغي هذا. الأمور الحسية سبحان الله، البطاقة الذكية، قل البطاقة الذكية لا إله إلا الله جل. من أين لك أن تخص هذه هي البطاقة الذكية لدخول الجنة؟ هذا يشبه السخرية، هذا يشبه السخرية بالألفاظ الشرعية والأدعية النبوية والأذكار الشرعية. والسبب، ما الذي يلجئك أن تقول هو البطاقة الذكية؟ دخل البطاقة، دخل البطاقة الذكية. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، هذا ورد يعني. الحمد لله. دعوا هذه التنطعات، هذا من التنطع وشبه الاستهزاء. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا قال يقول عن الآية التي تتحدث عن الاستغفار في سورة الأنفال الآية 33، إنها كليمات أو حبيبات، يريد بذلك إيش؟ أنها كليمات. لا، ما يجوز أن تقول كليمات تصغيرا، قل كلمات. نعم. قال أو حبيبات، يريد بذلك ترغيب الناس في الاستغفار. ليس هذا من الترغيب، هذا الترغيب ترغيب الجاهل، هذا ترغيب من أهل الجهل. كليمات، لا تتعبر عن كلام الله بكليمات. قل كلمات، كلمات جمع قلة في اللغة العربية، كلمات قليلة الحمد لله. كليمات. نعم. أحسن الله إليكم. لا إله إلا الله، فنون، هذه فنون جهال الدعاة إن صحت نياتهم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، وجدت في إحدى الغرف الصوتية داعية من خارج هذه البلاد يقول إن الأغاني لم يجمع العلماء على تحريمها، بل هناك خلاف. وفليكن، وهل كل آلة هو بوابة الشرور التي أو أكثر الشرور التي في الأمة؟ البوابة الخلاف، الخلاف، واللي يريد يسلك هذا الطريق أبدا لا يترك حراما إلا وقع فيه. ولهذا قال من قال من أهل العلم من تتبع الرخص، أي رخص العلماء، تزندق، لأنه يدور مع الهوى، يأخذ من رأي هذا كذا ومن رأي العالم الفلاني كذا ويتتبع في خلاف، فتجده يأخذ برأي الشيخ الفلاني في مسألة، ثم إذا جاء في المسألة الثانية لا يأخذ برأيه، يأخذ بالرأي الثاني، يتخير. هذا لعب بدين الله، وهذا هو الذي أصيب بها أكثر الناس. الدخان في خلاف، الغنى في خلاف، والربا في خلاف، وغطاء الوجه في خلاف، والتصوير في خلاف، وسفر المرأة بلا محرم فيه خلاف، وصلاة الجماعة فيها خلاف، وكله اجمعها لنفسك، اجمعها لنفسك. والنبيذ، النبيذ فيه خلاف أيضا، النبيذ فيه خلاف، والتحليل فيه خلاف، وخذ من هذه الآراء والمرجوحة والشاذة. نعم. كل حسبنا الله. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت قبل أيام إلى مكة للعمرة، أرجو الدعاء لي بالقبول ولي عدة أسئلة. هل إذا قصر أو قصر المسافر الصلاة بمكة يحصل على 100,000 حسنة؟ ما أدري، إذا كان مسافر أصلا مضاعفة الصلاة ب100,000، هذا عندي مختص بالمسجد الحرام، المسجد. وإن ذهب كثير من العلم إلى أن هذا الفضل عام في الحرم، لكن عندي أن هذا مختص بالمسجد. نعم بعد بس. وتقول كذلك، وهل تنصح المسافر ولكن المرأة إذا صلت في بيتها يرجى لها ذلك، لأنها مأمورة بالصلاة في بيتها، وإن صلت في المسجد لسبب أو لآخر من أجل الطواف أو من أجل النشاط والرغبة يعني كما تفعل. نعم إن شاء الله على خير. نعم. وهل تنصح المسافر لأقل من 4 أيام بمكة أن يقصر أو يتم طلبا لشرف المكان؟ لا ولا فيما تقول المرأة في شقتها. لا، إذا كانت أقل من 4 أيام تقصر. نعم. تقول، وهل تجوز صلاة ركعتي الطواف في الحجر؟ أي نعم بعد. وما فضل الصلاة في الحجر؟ لا أعلم فيها خصوصية إلا أنه من الكعبة. نعم. وهل المسافة الفاضلة منه هي من الكعبة إلى وهل المسافة الفاضلة منه هي من الكعبة إلى قرابة متر فقط؟ هكذا يقول التقرير. المهم أن الحجر أغلبه أو كله أغلبه من أرض الكعبة. نعم. وهل للمرأة صلاة الجنازة مع إمام الحرم في شقتها وهي تسمع الصوت واضحا؟ لا، إذا كانت في بيتها تصلي في بيتها، لا تتابع ما دامت أنها مستقلة منفصلة عن المسجد. الجنازة صلى الله عليه وسلم، الجنازة وغير الجنازة. نعم. تصلي الجنازة في بيتها؟ لا على أحسن الله إليك. وسائل يقول أحسن الله إليكم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآونة الأخيرة أصبحت المخالفة المرورية تضاعف بعد شهر. أصبحت المخالفة المرورية تضاعف بعد شهر من استلامها، فحينما تكون 150 تصبح بعد شهر إلى. هذه عقوبة على عقوبة، هذه ما هي ليست من الربا في شيء، هذه عقوبة على عقوبة، قد تكون ظلما وقد لا تكون ظلما، يعني هذه تابعة لأصلها، حكمها حكم أصلها يعني. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم شيخنا، أنا إمام لمسجد ويدخله أحيانا بعض العمالة المتسخة ملابسهم مما يلحق بفرش المسجد بعض الأوساخ. أرشدهم وقل لهم يعني أرشدهم، لأنه أكثرهم جهال، أنصحهم بأنهم يتخذون لهم ملابس ويدخلون المسجد، يتخذون لهم مساجد ملابس للصلاة في المسجد، ويذكرهم بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما هذا سؤاله؟ يقول: نعم، ما يفعل معهم؟ هذا ما في فعل إلا الإرشاد والتوجيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أبو عبد الله: السلام عليكم. وعليكم. هل يجوز لطالب العلم أن يقرأ بقراءة ورش في الصلاة عند عامة الناس؟ وإذا فعل هل أنكر عليه؟ لا ينكر عليه، لكن ترك ذلك أولى، لأن الناس يتشوشون ويظنون غلط. ما دام القراءة صحيحة الحمد لله. يعني الأولى كذا أولى الأولى ألا يخالف الناس فيما تعودوه فيه في أمر فيما فيه سعة هذا فيه سعة. نعم السلام عليكم. يبدو أن سائل قبل قليل عن النقاش العلمي في الغرف الدعوية يقول المناقشة في الغرفة ليست في الخلافات بل نقل دروس علمية. والله ما أدري اللي ما في خلاف ما في مناقشات. نعم أحسن الله إليكم. أبو سالم يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم الصلاة على الجنازة قبل دفنها في المقبرة؟ فإن الذين ما لا أعلم في ذلك مانعا قبل الدفن وبعد الدفن. نعم بعده يقول فإن الذين لم يلحقوا الصلاة على الميت في المسجد يطلبوا وضع الجنازة تجاه القبلة ويصلى عليها قبل الدفن. لعل الأمر في هذا واسع إن شاء الله، يعني أقول لعلهم ما ينافي التعجيل، ما أنا فرق كده بين هو يشتسكل أحسن الله إليكم النهي عن الصلاة في المقابر وهل هي من الصلاة النهي؟ يقول هل هي من الصلاة التي نهي عنها في المقابر؟ لا ليست. الآن يصلى على الميت في القبر ثم نقول إنه مما ينهى عنه؟ نعم أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، رجل بعد الصلاة خاصة صلاة العشاء مباشرة يؤدي السنة الراتبة ثم بعدها يقرأ الأذكار، فهل يأثم بهذا أم أنه لا بأس به؟ والله ما أدري. يأثم، كلمة يأثم دي ما لها محل من الكلام، ما لكن السنة والأفضل أن يقرأها قبل، وإن عجل وصلى الراتبة لسبب أو لآخر لأنه مستعجل فالأمر طيب الحمد لله، أما يأثم فلا محل لها ولا مجال لها. نعم أحسن الله إليكم. سائل من غرفة النبض الشباب الإسلامية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هذا شخص مبتلى بذنب يقلع عنه ويعزم على التوبة ثم يعود، وعلى هذه الحال منذ فترة، للعلم أن الشاب مستقيم، فهل هذا من الكذب أو تسويف التوبة؟ لا، هذا من ضعف الإنسان، عليه أن يجاهد ويستمر في الصراع والكفاح، ولا ييأس ولا يستسلم. نعم أحسن الله إليكم. وعليه كذلك أن يتباعد عن الأسباب المؤثرة، إذا كان في أسباب مؤثرة توهن عزمه وتضعف عزمه وتجره إلى الوقوع في الذنب، فعليه إذا كان صادق التوبة فليقطع الأسباب، يقاطع الأسباب إن كانوا قرناء أو مطالعات أو كتب أو مشاهدات أو برامج. نعم أحسن الله إليكم. نورة تقول السلام عليكم ورحمة الله، ما هي الصيغة الصحيحة للاستغفار للميت؟ الصيغة اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وآكل من نزله، ولو قلت اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ما فيه صيغة الاستغفار كما تقول لنفسك اللهم اغفر لي تقولين اللهم اغفر له. نبي الله نعيه يقول رب اغفر لي ولوالدي لمن دخل بيتي رب اغفر لي، هذا استغفر. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال طويل أحسن الله إليكم من منصور يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشيخ الجليل حفظكم الله وغفر الله لك وأحسن الله إليك ورضي الله عنك وأرجو ألا أشق عليك، كانت لدي علاقة مع إحدى الفتيات من الجنسية الفلبينية وقد أسلمت وانفصلت عن زوجها وكانت في الكويت ثم غادرت البلاد وهي حامل مني ثم وضعت، وكنت أتابع الحمل والولادة وكنت على صلة بهم بشكل يومي وتكفلت بكل شيء من مصاريف إلى آخره. ثم بعد سنتين سافرت إليها وتزوجتها، وقد سألتها هي وأهلها عن زوجها السابق، فقالوا لي إنهم ما زالوا منفصلين منذ أن كانت في الكويت، بمعنى الطلاق، لأنه لا يوجد لديهم طلاق لأنهم نصارى. وقد نسبت هذه المولودة لي، وقد أنجبت لي بنتا أخرى بعد، فصاروا بنتين، وعشت هناك 6 سنوات، ثم رجعت إلى الكويت، وقد كنت في غفلة تامة طيلة هذه السنوات إلى أن أنعم الله علي بالهداية، وهذا عن طريق النت أو الإنترنت طبعا، وكنت أسمع محاضرات ودروس علمية مكثفة مباشرة ومسجلة، وقد علمت عدة أمور كنت أجهلها، من أولها الهجرة إلى بلاد الكفر، أو لعله يريد عن بلاد الكفر إلى آخره. وقد تبت إلى الله توبة نصوحا وندمت على ما فعلت من معاصي وذنوب. من ناحية أخرى لدي عقد زواج شرعي وشهادتين ميلاد، أريد أن أبدلهم إلى عقد زواج كويتي وليصبحوا بناتي كويتيات. رفعت دعوى في محكمة الأحوال الشخصية منذ 3 أشهر، وفي كل جلسة يطلب القاضي يطلب ترجمة وتصديقات لهذه الأوراق، وقد أتيت بها، ثم طلب مني شهود على عقد الزواج، فكيف ولا يوجد لدي من حضر هذا العقد لكي يشهد على الزمان والمكان ورضا الولي وقيمة الصداق، وعلم بأن المأذون جاء إلى البيت ومعه شهود وكان بحضور أهل الزوجة وبموافقة الأب والأم، وهو الذي قام بعقد القران وإتمام الزواج، وهو مأذون شرعي من قبل المركز الإسلامي. الأسئلة: تعليقكم على ما جرى لي من البداية، وهل تصرفت بطريقة صحيحة، وما يجب علي؟ السؤال الثاني: لا تقرأ السؤال الثاني، أصلح توبتك، هذا هو الواجب، أن تتوب إلى الله مما ذكرت من المعاصي، هذا أمر مفروغ منه، ومن نعمة الله عليك أنك تقول إني تبت توبة نصوحة، لكن قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، أو تقول تبت توبة أرجو أن تكون نصوحة، توبة النصوح لها شأن. فهذا هو أهم أمرك، أهم أمرك توبتك عن ما سلف، وأما البنت الأولى فهي بنت زنا، عند جمهور أهل العلم أنها ليست بنتك، ليست بنتا شرعية. وأما الثانية ممكن أن تكون يعني هي بنتك على أساس فيها يعني زواج صحيح، أو أنها يعني وطئ من نوع الوطئ لشبهة، هذا فيما يتعلق بالبنتين، والبنتين هذه إذا عرفتهما فتكون يعني إذا كانت يعني قمت برعايتهما فهذه من كفالة، من نوع كفالة اليتيم. ولا تثبتها بنتا لك بحيث يترتب على ذلك ما يترتب من الأحكام الميراث وغيره ومسائل الأحكام الشرعية. نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليكم. بعضهم أحسن الله إليكم في مثل هذا يسأل يقول يعني إذا هو يعني يرى أنه ما تستحق شيء من الميراث باعتبار إيه؟ بعضهم يسأل أحسن الله إليكم إذا كانت لا تستحق شيئا من الميراث باعتبار أنها بنت غير شرعية إيه؟ فهل له يعني أن صيانة يعني لها أن يتبرع بشيء من ماله قبل وفاته يكتبه لها كوصية؟ ممكن ممكن لكن لا على سبيل الاحتيال التوري يعني وصية ما دامت النادية يجوز أن يوصي لها بشيء. نعم يحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول ماذا يجب على القاضي أن يفعل ليتم تبديل عقد الزواج وشهادات الميلاد؟ هذا عنده ليس عندي أنا لا أملك أنا أقول يجب على القاضي. نعم هذه أمور القاضي عنده نظام وعنده أشياء يتولى نفسه نحن لا أقول ليس لنا علاقة ولا دور ولا تأثير على القاضي. نعم أحسن الله إليكم. ويقول كذلك إذا أتيت بشهود تصديقا على ما سمعوه مني وأنا مصدق عندهم هل هذه شهادة زور؟ نعم نعم شهادة زور لأنهم ما شهدوا بعلمهم شهدوا بخبرك لم يزيدوا لم يأتوا بجديد. إذا أرادوا يشهدون يقولوا والله إننا نشهد أنه رجل صدوق يزكونه بس يزكونه لا يشهدون بما يقول لا يقولون نعم نحن نعلم ونشهد بما يقول بل يقولون إنه عندنا صدوق نعم ومصدق. نعم أحسن الله إليكم. فماذا يفعل أحسن الله إليكم في الشهادة التي يطلبها القاضي؟ والله لا أدري لا أدري والله. نعم أحسن الله إليكم. سائل من سائل من غرفة نبض الشباب الإسلامية أو أحسن الله عليكم من غيرها. أبو عبد الله يقول رجل أدرك الإمام في التشهد الأخير في صلاة الجمعة لم يدرك الجمعة نعم نعم وصلى الظهر ثم لما ذهب وجد مسجدا يصلي الجمعة خلاص انتهى فهل تلزمه الجمعة في هذه الحال؟ ما تلزمه الجمعة نعم ما تلزمه الجمعة نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل ما رأيكم في عبارة تجديد الخطاب الديني؟ هذه من الكلمات العصرية المريبة التي لا ندري الحكم عليها بحسب المعبر بها من الناس من يأتي بمثل هذه العبارة لأهداف معينة ونيات سيئة ومنهم من يمكن أن يقصد بها معنى صحيحا فالحكم عليها بحسب معرفة مقصود المعبر بها فإذا كان يعني من أهل العلم المأمونين والدعاة الموثوقين فلها معنى وإذا كان لا من أهل الأهواء ومن العصرانيين فلها معنى يناسب. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سؤال متعلق بالسؤال السالف من الكويت يقول هل ابنة الزنا تتحجب عن هذا الرجل الذي لا تنسب إليه؟ لا هذا هو مقتضى إنها أجنبية منه حتى قال من قال من أهل العلم وهو قول شاذ إنه يجوز له أن يتزوجها لكن هذا قول باطل أو ضعيف. نعم حتى وإن كانت ربيبة أحسن الله إليكم ربيبة ربيبة عنده. لا إذا كانت ربيبة لا، باعتبار أنها بنت زوجتي. نعم، يعني هذا مدخل جيد. أحسن الله إليكم. نعم. هذه أمورة تقول ما أدري ما هي الصيغة الصحيحة للاستغفار للميت؟ قلتها وجبناها. قل ما في صيغة معينة، كما تقول يا اللهم اغفر لي تقول يا اللهم اغفر له. وأنا ذكرت قوله سبحانه عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن، رب اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليك، خطيب لجامع ويريد الالتحاق بدورة مكثفة لتحفيظ القرآن في المسجد النبوي، فهل الأفضل أن يلتحق بها أم يبقى في مسجده؟ لا الله أعلم. شوف، إذا كان سينيب منابه من هو أهل وكفء للخطابة ويقوم بالمسجد على الوجه الذي يجب، ينظر في أمره. أما تحديد الأفضلية فالله أعلم، لأن الأفضلية معناها يعني أيهما أعظم أجرا، ومن الممكن أنك تحفظ القرآن وأنت في مسجدك، ليس بلازم أن تلتحق بالدورة. أنت خطيب إذا كنت تريد الحفظ، إلا إن كنت للجوائز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا شاب أتعرض للفتنة والعادة السرية، وأنا أصلي ولا أترك فرض ولا أقدر أن أبطلها، ما العمل يا شيخ حفظك الله؟ إيش؟ ولا أقدر أن أتركها، ما العمل يا شيخ حفظك الله؟ لا أقدر أن أبطلها. قال: أحسن الله إليكم. لا لا، ما هذا عذر، هذا ما لابد. الأمور المنهي عنها ما فيها أقدر ولا أقدر. يعني واحد يشرب خمر يقول أنا ما أقدر، واحد يشرب دخان يقول أنا ما أقدر، لا ما ينفع. واحد مبتلى بما تذكر يقول أنا ما أقدر، ما يصير عذر. كلمة لا أقدر لا تنفع إلا في المأمورات. أنا ما أستطيع أصلي قائما، نعم. أنا ما أستطيع الصيام لأنه مريض، نعم. أما المنهيات ما فيها. قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به، ما نهيتكم عنه، فاجتنبوه. ما بدون ما فيها المنهيات لا ليست معلقة بالاستطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. فاستعن بالله وجاهد نفسك واترك الأسباب المثيرة التي تهيج الغريزة وتوقعك فيه، ثم تذكر إن هذه العادة السرية كما يقولون إنها لها أضرار عظيمة على النفس وعلى الفكر وعلى البدن. نعم. أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة.